والمعجزة العظيمة دليل يبطل رد الطبائعيين الذين يقولون الأشياء بطبائعهم، وأن هذه الطبائع التي جعلها الله تعالى في هذه الأشياء هي من خلق الله عز وجل وتقوينه وإرادته سبحانه وتعالى، وليست هذه الأشياء بطبائعها مستقلة. ولهذا هذه الآية من أكبر ما يدمع رؤوسها وباطلها، وأن الأمور تسير كلها حسب تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى، العزيز الذي لا يغلب، العليم الذي لا يجهل. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. والله سبحانه وتعالى حتى النقطة اللي تنزل من المطر في مكانه وزمانه وحجمها وكيفيتها كلها بتقدير الله عز وجل وعلمه، وما ننزله إلا بقدر معلوم. فكل شيء فهو بتقدير الله تعالى وعلمه وإرادته، وما تسقط من ورقة إلا يعلمه. فإذا كان الأوراق الساقطة يعلمها، فالأوراق المخلوقة تحتاج إلى تكوين من باب أول.